Book 2 57 57 عند الطبيب كود دكتورا عندي موعد مع الطبيب يا إمام زاكازن ترمين كود دكتورا الموعد عندي في الساعة 10 يا إمام زاكازن ترمين و 10 часова ما اسم حضرتك؟ Како је ваше име؟ تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Молим вас, причекајте у чекаоници. الطبيب سيأتي حالاً. Доктор долази одмах. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Где сте осигурани? بماذا أقدر أن أخدمك؟ Шта могу учинити за вас? هل تشعر بألم؟ Имате ли болове? أين الموضع الذي يؤلم؟ Где боли? أشعر دائما بألم في الظهر. Ја имам увек болове у леђима. عندي صداع في أغلب الأوقات. Ја често имам главоболју. أشعر أحيانا بألم في البطن. Ја понекад имам болове у стомаку. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Молим вас, ослободите горњи део тела. من فضلك تمدد على السرير. Молим вас, лезите на лежаљку. ضغط الدم تمام. Крвни притисак је у реду. أعطيك إبرة. Ја ћу вам дати инјекцију. أعطيك حبوب. Ја ћу вам дати таблете. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. Ја ћу вам дати рецепт за апотеку.